آه يا أمي، كل تجعيدة على خدودك وسام، كل رعشة في إيديك الخشنة يا أمي وسام، كل دمعة رغرغت يا أمي بعيونك وسام، كل نبضة حب للأرض في قلبك يا أمي وسام. صباح الخير يا صبحة، صباح الشمس نوالة، كل تجعيد في جبينك كأنها مواجهة الدالة. صباح الخير يا صبحة، صباح الشمس نوالة، كل تجعيد في جبينك كأنها مواجهة الدالة. صباح الخير، صباح الخير، صباح الخير يا صبحة. ختيارة وما بتكبر تتصاب على الآلام، بعنيها القهر ختيار نشمية وما تنضام. ختيارة وما بتكبر تتصاب على الآلام، بعنيها القهر ختيار نشمية وما تنضام. لما الطارد العسكر كأنهم شهايا الناس، لما الطارد العسكر كأنهم شهايا الناس. كل صغير يعرفها صبحة أغلى ختيارة. صباح الخير يا صبحة، صباح الشمس نوارة، كل تجعيد في جبينك كأنها مواجهة الدارة. صباح الخير، صباح الخير، صباح الخير يا صبحة. في كل شارع بتلقاها الحجارة بديها كوم، تجيب النار بعدها ما تهادن ما تعرف صوم. في كل شارع بتلقاها الحجارة بديها كوم، النار بعدها ما تهادن ما تعرف صوت. والإصرار خلاها ما تقبل منام ملوك، والإصرار خلاها ما تقبل منام ملوك. كل الناس حيوها صبحة زينة الحارة. صباح الخير يا صبحة، صباح الشمس نوالة، كل تجعيد في جبينك كأنها مواجهة الدارة. صباح الخير، صباح الخير، صباح الخير يا صبحة. في الأخبار شفناها تتكلم كلام ملوك، كأنها حاربتها الروم مع خالد